إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. وكما قال جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكما قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ومن أسر سريرة سوء وإن ظنها خافية على ربه فإنه يخشى عليه من عاقبة السوء في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه عن أعدائه المعذبين: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما ثبت في سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذه الحال، نعوذ بالله من ذلك. وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة المبينة لعلم الله المطلق وإحاطته بخلقه، فلا يخفى عليه جل وعلا منهم شيء، كما قال سبحانه في هذا الكتاب العزيز: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما جاء في الحديث القدسي الثابت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه سبحانه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: عني بقوله يوم تبلى السرائر، يوم تختبر سرائر العباد، فيظهر منها يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيا عن أعين العباد من الفرائض التي كان الله ألزمه إياها وكلفه العمل بها. ثم سند الطبري رحمه الله عن عطاء ابن أبي رباح في قوله يوم تبلى السرائر قال: ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة، وهو السرائر. ولو شاء أن يقول: قد صمت وليس بصائم، وقد صليت ولم يصلي، وقد اغتسلت ولم يغتسل. وأسند عن قتادة يوم تبلى السرائر: إن هذه السرائر مختبرة، فأسروا خيرا وأعلنوه إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. انتهى. وقال العلامة البغوي رحمه الله: يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة تبلى السرائر، تظهر الخفايا. قال قتادة ومقاتل: تختبر الأعمال. قال عطاء بن أبي رباح: السرائر فرائض الله، السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، فلو شاء العبد لقال: صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بيد الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني من أداها كان وجهه مشرقا، ومن ضيعها كان وجهه أغبر. انتهى. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى يوم تبلى السرائر التي بين العبد وبين ربه حتى يظهر خيرها من شرها ومؤديها من مضيعها. فإن الإنسان مستور في الدنيا لا يدرى أصلى أم لا، أتوضأ أم لا. فإذا كان يوم القيامة أبدى الله كل سر فكان زينا في الوجه أو شينا. وقال ابن قتيبة تختبر سرائر القلوب. وبعد مستمعي الكرام، فهذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، وللحديث عن الآية وتفسيرها تتمة أرجئه للحلقة التالية بعون الله. أسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلح أحوالنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسعدنا بهذا القرآن العزيز، ويوفقنا لاتباع سنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.